فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته، ومن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والآخرون يقول إن المطلوب مطلق خطبة سواء كانت اثنتين أو واحدة بين التكبير، وقياسا على العيد فالعيد اكتفي به بخطبة واحدة. ومعلوم أن قياس الجمعة على العيد قد يكون فيه ما فيه، لأن الجمعة فرض عين والجمعة تتكرر كل أسبوع، بينما ذلك كل عام، فالتأكد في خطبة الجمعة أكثر منه في العيدين. نعم يا شيخ. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فهو يدل على اشتمال الخطبة على آية أو على آيات أو على قراءة، ويدل على فضل هذه السورة وما فيها من مواعظ، وأنه ينبغي أن يذكر بها الناس. وتعلمون أنها مشتملة على البعث وعلى النشور وعلى أحوال ابن آدم وخلقه وما توسوس به نفسه وحال الاحتضار وحال الحشر والنفس مع سائقها وقرينها وما يجري من جدل، ففيها مواعظ عظيمة ورقائق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ بها، وقد يكون يقتصر عليها أو أنه يأتي بها مع شيء من البيان. ولهذا قال: كان يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس، فكأنها شيء غير الخطبة، كأنها شيء تأتي أيضا مع الخطبة. إذا خطب الناس قرأها، يعني كأنه يقرأها ويقرأ أو يأتي بشيء غيرها. أيضا جاء في أحد أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غيرها، قرأ تبارك الذي بيده الملك في الخطبة، وقرأ الجمعة والمنافقون أيضا وقل يا أيها الكافرون في الخطبة، وليس في الصلاة. في الصلاة معلوم، لكن أيضا في الخطبة أنه قرأ قل يا أيها الكافرون والإخلاص. وكذلك أيضا جاء أنه قرأ سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد فسجد الناس معه في خطبة الجمعة، فدل على أنه الخطبة بمثل هذا. وقراءة سورة في خطبة الجمعة أن هذا مشروع وسائغ، وتقوم به الجمعة أيضا لو اقتصر عليها. لو أن الإنسان خطب بسورة قاف فإنه يكفي، وإن كان القائلون باشتراط الحمد والشهادة أو الشهادتين قد يبدأ بهما ثم يخطب بسورة قاف ويكون هذا كافيا وتتم به الخطبة. وهذا الحديث ما استدل به على مشروعية القراءة بل على وجوب القراءة، وإلى المشروعية متفق عليه. مشروعية القراءة في خطبة الجمعة هذا أمر متفق عليه، وإنما الكلام في وجوب القراءة كما سبق. وقلنا لكم أيضا إن القراءة هل هي في الخطبة الأولى أو الخطبتين أو فيهما جميعا على خلاف أشرنا إليه قبل قليل. وفي حديث أيضا عند جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. كما قلنا هذا يدل على أن القراءة تكون في الخطبة الثانية. وعلى الرغم من أن أم هشام قالت يقرأها كل جمعة، هذا الكلية قد تكون أغلبية، وإلا الذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلازم سورة بعينها في الجمعة، يعني في خطبة الجمعة، وإنما كان يأتي بسورة وقد يأتي بغيرها كما سبق، خطب بقاف وخطب بتبارك الذي بيده الملك، وخطب بهدايه الكافرون قل الله أحد، وخطب أيضا بآيات من سورة البقرة، وخطب كذلك بسورة صاد، فيدل على أنه ما كان يلازم آيات بعينها أو سورا بعينها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بيوم ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تسجل صوتها في الأشرطة القرآن الكريم؟ هو لكن هذا غير منضبط وغير معمول، لو كان مقصورا على النساء مثلها فلا مانع، لكن هذا لا ينضبط، ولهذا الأولى أن لا تفعل. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة عما سوى، فهل المقصود المسجد هذا فقط أم سائر مساجد مكة الداخلة في حدود الحرم؟ لا، كل الأماكن الداخلة في حدود الحرم إن شاء الله كلها بمائة ألف صلاة، وإن كان المسجد الحرام يزيد من جهات أخرى، يزيد الأجر فيه ويعظم من جهات أخرى، كمشاهدة الكعبة وكثرة الجماعة وقدم المسجد والسعي إليه وكثرة الخطى، كل ذلك في مزيد فضل للمسجد الحرام. يقول: معلوم أن المرأة تقطع الصلاة وفي الأمس أثناء تأدية السنة العشاء مرة من أمام امرأتان، وقمت بقطع الصلاة والتكبير من جديد مع العلم بإمكانهم تفادي هذا الشيء، علما بأنني لم أستطع منعهم، فهل ما فعلته صحيح؟ لا، ما دام انهم مروا من غير اختيارك هم آثمون لا شك اذا كانوا متعمدين المرور، لكن ما كان لك ان تعيد الصلاة، كان تستمر فيها. ما هو حكم مسح واستلام ركني الكعبة اثناء الطواف، وما هي الحكمة التشريعية لأدائهما؟ أما الحجر الأسود فيستلم ويقبل، يستلم ويقبل ويمسح ويشار إليه. أما الركن اليماني فإنه يستلم فقط، يعني يستلم باليد لكنه لا يقبل ولا يشار إليه إلا تتمكن من استلامه. والحكمة من استلامهما أولا هو الاتباع، هو الاتباع، ولهذا أنت تستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولا تستلم الركن العراقي والركن الشامي، يعني الركنان الآخران لا يستلمان، لأن هذا خضوع وانقياد واستسلام، والعبادة ليست محل اجتهاد وإنما مع النص وهي مبنية على الاتباع. فأظهر مظاهر الحكمة هو الانقياد والخضوع، ثم أيضا فيه فضل من حيث استلامه، استلام الحجر الأسود وأنه يمين الله في الأرض ونحو ذلك، وأيضا وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبكي، وكان خلفه عمر فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، فهو مكان فاضل ويرجى عنده ما لا يرجى عند غيره من الفضل وأيضا من الأجر على حسب ما ورد في السنة. يقول: ذهبت إلى منى وعرفات وكنت غير محرم في غير أيام الحج، هل يقع علي دم؟ لا شيء عليك. من فاتته صلاة الجمعة مع الجماعة فكم يصلي؟ هل يصلي اثنتين أم أربعة؟ وهل ورد في ذلك شيء؟ نعم يصليها أربعا، يصليها ظهرا، يصليها ظهرا لأن الجمعة لا تكون إلا جماعة ولا تعقد إلا مرة واحدة، ما تكرر الجمعة إلا إذا كان لأنها هي مشروعة لأهل البلد مرة واحدة، وإذا أقيمت الجمعة فلا يقام جمعة بعدها أبدا ولا يصح، إلا إذا كان البلد يحتاج إلى أكثر من مسجد فلا مانع أن تقام، إذا كان البلد يحتاج إلى أكثر من مسجد فلا مانع حتى يصلوها جمعة، فإذا صليت الجمعة فلا يصلى بعدها وإنما تصلى ظهرا لأن لا تقام الجمعة لأن الأصل هو الظهر. ما حكم من يبول على القبور هل يعتبر آثم؟ القبور حقها أن تحترم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطع القبر أو أن يداس عليه أو أن يتكى عليه لأنها محترمة، وحرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، ولهذا لابد أن ينهى عن من يتعمد البول على القبور، وإنما وحتى أيضا ورد بأن الإنسان لا يمشي بن عليه في المقبرة كذلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك أنا عليك، إلا إذا كان المكان فيه شوك أو فيه حجارة لا يستطيع أن يمشي أو فيه حر الرمضاء فلا مانع، لكنه لا يتعمد الوطع على القبور ولا الاتكاء عليها ولا النوم عليها، ويكون من هذا أيضا البول إذا قصد الإهانة فإنه لا يجوز. اختلفت آراء الطلبة، فقال بعضهم الاشتغال بالتعلم أفضل من النوافل، وقال بعضهم الاشتغال بالنوافل أفضل بعدما تعلم ما يجب عليه تعلمه، واستدل كلهم بما لديه على قوله فأيهما أقرب الصواب. الذي يبدو والله أعلم أن الاشتغال بطلب العلم أفضل، وبخاصة من هو أهل إذا كان مستفيد وعنده نجابة وعنده معرفة وعنده يعني مستفيد من الحضور على المشايخ فإن طلب العلم في حقه أفضل، وبخاصة إذا خلصت النية فإنه من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، لأن نفعه عام، العلم نفعه عام، بينما النوافل نفعه خاص مقصور على صاحبها، بينما العلم إذا وفق الله عز وجل نفع فيه عام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن من ثلاثة وذكر أو علم ينتفع به بعده، وفضل العلم معروف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكلما ازداد العبد علما ومعرفة ازداد فضلا إذا صلحت نيته وخلص قصده لله عز وجل، فهو أفضل من نوافل العبادات. أما إذا كان لا يحسن أو ليس عنده القدرة على التحصيل وحاول مثلا فقد يستوي الأمر عنده، خاصة أن نفس الجلوس في العلم وفي حلقة العلم هي نافلة، نفس الجلوس في حلقة العلم والجلوس مع العلماء وفي حلقة الذكر معلوم أن هذا أيضا مأجور عليه، فيكفي الإنسان أن يستمع فهو أيضا من نوافل العبادات، وعلى أنه أيضا كذلك لا يكون هناك تعارض كبير بين طلب العلم وبين الاشتغال بنوافل العبادات، فمثلا الصلاة من الليل ممكن لطالب العلم، الطواف بالبيت إذا كان في المسجد الحرام ممكن، فالجمع بينها ليس ليس ليس في عسر كبير، يشتغل بالعلم ويخصص بعض أوقات لنوافل العبادات سواء من الأذكار سواء من صلاة الليل سواء من قراءة القرآن سواء من الأمور الأخرى. هل يجوز الجلوس مع رجل يشرب الدخان أم لا؟ أم في ذلك إثم؟ مثل هؤلاء الجلوس معهم من أجل مناصحتهم ومحاولة أن يقلعوا عن هذه العادة السيئة، هذا خير. وأحيانا فعلا يكون عند بعض الناس من الحكمة ومن الطريقة بأنه يساعد هذا الواقع في هذا الأمر الضار في أن يتركه، إذا كان هذا مما يجدي فلا مانع من مجالسته. أما إذا كنت لا تستطيع فينبغي أن تشعره بأنني لا أحب مجلسك، وأنك تأتي أمور هي محرمة على اعتبار أنها ضارة، وتنبهه إلى هذا. وهذا لا يعني أنك تقطع الصلة معه البتة، لا، لأن هذا قد تتركه للشيطان وتعين الشيطان وتعينه أو تعينه على الشيطان، وإنما تشعره بأنك غير راضي على هذا الحال، ولكنك من قرب أو من بعد لا تيأس في دعوته إلى الخير وفي مساعدته على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. إذا فاتتني الركعتان اللتان قبل الفجر هل أصليهما بعد الفجر أم بعد الإشراق؟ إذا أمكن بعد الإشراق فهو أحسن، ولو صليتهما بعد الفجر فلا مانع إن شاء الله. يقول: بيني وبين شخص تشاحن، وذلك بسبب مشروع خيري أردنا إقامته مما أدى إلى عدم نجاح المشروع، وهو إمام مسجد وأكره الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة أم أصلي مع غيره؟ وهل لي الحق بإبعاد هذا الإمام؟ إذا كان رجلا صالحا وأهلا للإمامة فلا ينبغي أن تسعى في إبعاده، وإذا كنت تكرهه لقضايا شخصية أو لأنك مختلفتم أو لأن المشروع فشل فلا أظن هذا مسوغ لأنك تكرهه أو أن لا تصلي خلفه. أما إذا كنت تتهمه في دينه وفي سلامة ذمته ونحو ذلك فهذا أمر آخر، إذا كنت تكرهه. وهذا ولا يقول علماء أن يكرهه بحق، فإذا كنت تكرهه بحق والمقصود بالحق يعني على معنى إما لأنه ظالم أو لأنه كذاب أو لأنه فاسق أو لأنه لا ذمة له، فهذا نعم لا تصلي خلفه. وأما إذا كان مجرد شيء شخصية أو اختلفت وجهة النظر وتصلبت لرأيك وتصلب لرأيه على لا شيء فهذا لا، هذه قضايا لا تستوجب هذا. ثم الأمر الثاني، لا ينبغي أن يطول الشقاق والنزاع بين المسلمين وبين الأخوين المسلمين، وبخاصة أن يبدو أن اتجاهكما كان طيبا ما دام أنكما فكرتما في مشروع خيري وشرعتما فيه فعلا ولم ينجح، فلا ينبغي أن تتهما نفسيكما وكل واحد يتهم الآخر ويتهم نفسه، فكل المشاريع تنجح وتفشل، فنجاح المشروع وفشله لا يدل على أنكما فاشلان أو على أنكما عديمي الذمة أو عديمي الذمة ونحو ذلك، لا، فالمشاريع والأمور بيد الله، يكفيكما النية ويكفيكما حسن التوجه. ولهذا ينبغي أن تصافي أخاك قدر الإمكان، فيبدو أنه كان بينكم انسجام حتى أنكم فكرتما في مثل هذه القضايا، فينبغي أن تجتهد في أن تعود المياه إلى مجاريها وأن تسير دائما في طريق الخير. وليس بالضرورة أن يكون الخير مشروع خيري مادي، وإنما المشروع الخيرية كثيرة، وبخاصة التعاون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح جماعة المسجد وأهل الحي، هذا كله مشاريع خيرية. ومن قال المشروع الخيري هو شيء مادي فقط؟ المادي إذا أمكن فهو طيب، لكن أيضا أن تجتهد معه وتتفق معه على إصلاح أهل الحي ومراعاة أهل الحي وتفقد أهل الحي المسافر منهم والمريض والمقصر وتفقد أولادهم ورعايتهم، هذا كله مشاريع خيرية. يعني ليس لا يذهب أهل الدثور بالأجور، وإنما كل يمكن أن ينام من الأجر، والإسلام في هذا واسع جدا، وبخاصة رعاية أهل الحي وأولادهم وأطفالهم وبعدهم أو إبعادهم عن قرناء السوء وبعد الحارة كذلك والحي عن أن يدخل إليه أشياء مريبة أو مشتبهة أو يدخل فساق أو يتعرض للنساء أو يتعرض لأعراض المسلمين. فإذا كان الحي نظيف وكان منكم تكاتف وتعاون، هذه كلها مشاريع خيرية. فالذي ألمسه من ثنايا أو من ما بين أصدر هذا السؤال هو أن بينكما كان بينكما انسجاما، وأن عندكما مشاريع طيبة تنفع الإسلام والمسلمين. ولهذا أنا أنصح بأنك تعود إلى أخيك، وحتى لو رأيت منه قصورا إما أن تدمح الزلات وتسكت عنها وتغض النظر، وإما أن تصلحها بطريق رفيق وبليونة وبحكمة، وليس كأنك تكشف أخطاء وكأنك اكتشفت ما لم يكتشف الأوائل حينما وجدت عيبا في أخيك. فلا يسلم أحد من عيب، ولهذا ينبغي أن تسعى للإصلاح أكثر مما تسعى للفرقة أو أن تبعده عن المسجد. أتممت مناسك العمرة ولم أقصر إلا بعد خلع الإحرام على عجل شيء. لا، ما دام أنك جاهل أو ناسي فلا شيء عليك إن شاء الله. إذا كان رجل مسافرا سوف يقيم بالمدينة يوما أو يومين، فهل من السنة أن يتسنن بعد الصلاة أم لا؟ وأيهما أفضل، أن يتسنن أم لا؟ هو المسافر الرواتب لا يأتيها فقط، سنة الرواتب التي هي أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الفجر، أما السنة وركعتان بعد العشاء، أما التي قبل الفجر فإنه يصليها في الحضر وفي السفر، وكذلك النوافل الأخرى كصلاة الضحى لا مانع أن يصليها في السفر، وكذلك أيضا صلاة الليل وصلاة الوتر لا مانع أن يصليها في السفر، وكذلك أيضا تحية المسجد لا مانع أيضا يصليها في السفر، إذا دخل بلدا مثلا أو دخل مسجد فيصلي ركعتي تحية المسجد. فالمقصود بالسنن هي السنن الرواتب، أما السنن المطلقة فلا مانع أن يصليها وهي مشروعة في حق المسافر والمقيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.